قل ما حكم ارتداء النقاب دون تغطية الكفين؟ هذا فيما أراه وأختاره من أقوال العلماء إثم لإظهار الكفين، والله أعلم.